المزمور 41 لإمام المغنين، مزمور لداود. طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرامي أعدائه. الرب يعضده وهو على فراش الضعف، مهدت مضجعه كله في مرضه. انا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لاني قد اخطأت اليك. اعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه؟ وان دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه اسما، يخرج في الخارج يتكلم. كل مبغضية يتناجون معا علي، علي تفكروا بأبيتي، يقولون أمر رديء قد انسكب عليه، حيث الطبع لا يعود يقوم. أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به، آكل خبزي، رفع علي عقبه. أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فأجازيهم. بهذا علمت أنك سررت بي، أنه لم يهتف علي عدو. أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. آمين فآمين.